يسأل سائل فيقول: ما الجواب عن اعتراض القبوريين الذين يقولون إن النداء للنبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الدعاء الذي يقرأ في التحيات: السلام عليك أيها النبي؟ أولا، هذا ليس من الدعاء، يعني ليس من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من الاستغاثة به بوجه من الوجوه. وثانيا، أن قول المصلي السلام عليك أيها النبي هذا إنما هو من قبيل الاستحضار الذهني، لا من قبيل مخاطبة من يسمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع قول المصلين ذلك، إنما هذا من قبيل الاستحضار الذهني. فمن أراد أن يستحضر شيئا في ذهنه فإنه قد يناديه فينزله منزلة الحاضر عنده، وهذا ما وجه به أهل العلم هذا الحديث. يقول: ذكرتم أن الصحيح في حكم بناء المسجد على القبر أن المسجد إذا كان سابقا على القبر نبش القبر، وإن كان القبر سابقا هدم المسجد، فكيف يجاب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في نبشه القبور؟ نعم، إلى أن قال: فهل يقيد ذلك بالقبر المحترم؟ نعم، قبور المشركين غير محترمة، فمتى ما اقتضت المصلحة استعمال هذا المكان في مقصود شرعي جاز نبش هذه القبور، جاز نبش هذه القبور. أما قبور المسلمين فإن لهم حقا في هذا المكان، وهذا المكان أضحى وقفا على أموات المسلمين، فلا يجوز التصرف فيه، هذا حق لهم ولا يجوز الاعتداء على حقهم، بل يجب احترام هذا الحق. وبالتالي فإن المسجد الذي يبنى على القبر لا حق له فيه، ولا ينبش القبر لأجله، إنما يهدم المسجد ويبنى في مكان آخر. قل: ما حكم الصلاة في المسجد الذي لا يكون بينه وبين المقبرة إلا جدار المسجد وتكون المقبرة في جهة القبلة؟ الصحيح إن شاء الله أن الصلاة في المسجد الذي هذه هيئته صحيحة، بشرط أن لا يكون هناك نوافذ مطلة على القبور سدا لذريعة الشرك والتعلق بالقبور، وإذا كانت هناك نوافذ تسد حتى لا يكون هناك أدنى ذريعة إلى قصد هذه القبور. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.